أحد الأخوة يقول أنا رجل مسافر لأني العرض السؤال على سماحة الشيخ. يقول لي زوجة وقد طلقتها بهذا اللفظ طريق طالق طريق طالق مرتان وهي لا ترغب ذلك، فهل بعد مراجعتي لها تعد طلقتان أم واحدة، حيث أني كنت على شيء من الغضب، فاكتبني بما يصلح والله يحفظكم. أمر الطلاق أمر مهم، ثانية التفرق إذا قلتها فيه طالق فيه طالق مرتين هذا في التفصيل. أولا ينظر هل سبقه طلاق أم لا، ثانيا هل أردت التأكيد بهذا الكلام أو إفهامها أردت طلقتين، إن رأى أنك تراجع أنت والمرأة وليها وقاضي في طرفهما وهو المحكمة تنظر في هذا وكأن تعلمكم بالجواب، تسأل المحكمة وتسأل الزوجة عما مضى من الطلاق وكم مضى شيء، تسأل الولي وأبوها وأخوها ونحوه حتى يكون الجواب على بصيرة وحتى لا تغلط في الجواب. وإذا كنت في الرياض مقيما تتصل غدا ننظر الأمر إن شاء الله أو بالمحكمة يوم السبت وننظر الأمر إن شاء الله أنت وليها وإن كانت موجودة أو لا تعلم بها سألكم جميعا أو خلصت بها مع وليها حتى نكون على بصيرة في طرق عنه. وفي كل حال إذا قال الإنسان تراكي طالب تراكي طالب ويقصد طلقتين أو ما قصد شيئا لأن قال تراكي طالب تراكي طالب فننظر لكي فإذا سبقها واحدة كان سلام، لكن التفصيل هذا ينبغي حضور المرأة وليها حتى كان الزوج قد يكذب قد يكون شيء غير هو. نعم.